بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في كيفية القتال والجهاد والغزو في سبيل الله، كيفية القتال في الجهاد الابتدائي. يتعرض كل من الشهيد الأول والشهيد الثاني عليهم الرحمة إلى ما يجوز وما لا يجوز في الحرب في الجهاد الابتدائي، ومكروهات القتال وبعض المستحبات. قال: ويبدأ بقتال الأقرب. نعم، لقوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ويبدأ بقتال الأقرب إلى الإمام أو من نصبه. نعم. إلا في حالتين. الأولى قال: إلا مع الخطر في البعيد، فيبدأ به بالبعيد كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحارث بن أبي ضرار لما بلغ النبي أنه هذا الحارث أبو جويرية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله من زوجات النبي، لما بلغ النبي أنه يجمع له وكان بينه وبينه عدو أقرب، فبدأ بالأبعد. ليش؟ لكونه أشد خطورة. وكذا فعل بخالد بن أبي سفيان الهذلي، من هذيل، الهذلي سوى الهزل. نعم، اللحياني كما في بعض الشروح الهذلي. ومثله يعني مثل الخطر في البعيد، ومثله ما لو كان القريب مهادنا أيضا، فإذا كان مهادنا يؤمن شره. فأيضا في هذه الحالة له أن يبدأ بالأبعد، بقتال الأبعد. الخلاصة طبعا في هذه المسألة أنه يراعي المصلحة مع التزاحم، كما ذكر السيد السبزواري رحمه الله في مهذب الأحكام، مع التزاحم يقدم الأهم فالأهم، ومع التساوي يكون مخير. وهذا حكم شنهو؟ باب التزاحم، تقديم الأهم على المهم، وعند التساوي يكون مخيرا. هذا الشغل المعصوم كله هو شخص الموضوع. أو إذا قلنا بناء على عموم ولاية الفقيه أيضا، بحيث تصل إلى الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة، أو حتى على رأي السيد الخوي في منهاج الصالحين، فإنه أيضا بتقريب آخر غير الاستدلال على عموم الولاية بالروايات والنصوص كما هو المتعارف، هو استدل على عموم الولاية بحيث تشمل حتى الجهاد الابتدائي والقتال في سبيل الله في زمن الغيبة للفقيه الجامع للشرائط. قال: فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة، يعني سعة دائرة الأمور الحسبية، وهي كل ما لا يرضى الشارع بتركه ولا إهماله، ولم يجعل له متوليا خاصا. القدر المتيقن في الأمور الحسبية من هو؟ الفقيه العادل الجامع للشرائط. فلهذا السيد الخوئي فتواه صريحة في منهاج الصالحين كتاب الجهاد، أن الجهاد الابتدائي أيضا من صلاحيات الفقيه العادل الجامع للشرائط، العارف بأمور زمانه والمتصدي. نعم، ومبسوط اليد بعد المشورة، نعم، مع الحكماء والعارفين بالأمور وتقدير المصالح والمفاسد العليا للإسلام والمسلمين كيفما كان. طبعا يبدأ بقتال الأقرب إلا مع الخطر في البعيد، أو إذا كان القريب مهادنا. لا يبدأ القتال، مر علينا، يعني إعلان الحرب كما يقال في اللغة المعاصرة، declaration of war، إعلان الحرب، إلا بعد الدعاء إلى الإسلام وبيان محاسن الإسلام وإتمام الحجة البالغة كما مر علينا تفصيلا. هنا عدة مسائل في كيفية القتال في الجهاد الابتدائي. قال: ولا يجوز الفرار، يعني لمسلم ولا يجوز الفرار من الحرب، جهاد الابتدائي، ولا يجوز الفرار من الحرب إلا إذا كان العدو ضعفا للمسلم المأمور بالثبات. مأمور بالثبات وين؟ في الآيات، في الروايات. نعم. فلا تولوهم الأدبار إلى آخره. ولا يجوز الفرار للنصوص المتواترة، لأن الفرار من الزحف من أكبر الكبائر. صحيح. ولا يجوز الفرار من الحرب إذا كان العدو ضعفا للمسلم المأمور بالثبات، أي قدره مرتين، زي ما يقولوا دبل، يعني ضعف أو أقل أيضا من الضعف. مثلا جيش المسلمين 30,000، جيش العدو 40 أو 50 مثلا، أقل من الضعف، لأنه 30 قول 60 ضعفها. ولا يجوز الفرار إذا كان العدو ضعفا أو أقل إلا في حالتين: إلا لمتحرف لقتال، اقتباس من الآية المباركة، أو متحيز. نعم. فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. لذلك قال: إلا لمتحرف لقتال، لأن الحرب خدعة، أي منتقل إلى حالة أمكن، يعني أسهل من حالته التي هو عليها، كاستدبار الشمس وتسوية اللأمة، يعني اللي هي أدوات القتال، وطلب السعة ومورد الماء ونحو ذلك. طبعا في هذه الأيام تغيرت وتطورت أساليب القتال، قوات برية وجوية واستطلاع وقوات بحرية ومشاة وطائرات وإنزال ومارينز، ها؟ حتى أنواع الحروب، حرب مدن وحرب شوارع وحرب عصابات وحرب مفتوحة وإلى آخره، وهذا جيش نظامي وهذا إلى آخره، كيفما كان. حتى المصطلحات العسكرية والرتب، عقيد وعميد ولواء وإلى آخره، يعني قال: أو إلا لمتحرف لقتال أو متحيز، أي منضم إلى فئة. من الآية اقتباس، يستنجد بها في المعونة على القتال، قليلة كانت الفئة أم كثيرة، مع صلاحيتها الفئة التي ينضم إليها المقاتل والمجاهد والغازي في سبيل الله، مع صلاحيتها له، يعني للاستنجاد، وكونها غير بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلا عادة. طبعا هذه عادة موكولة إلى الصدق العرفي، وأشرنا قبل لحظات أنه أساليب القتال وفنون الحرب تغيرت وتطورت. نعم. لأنه مثلا لو كان هذا في طائرة F-16 وإلا ما أدري يسموه هذه الطائرات، ها، عندهم مناورات وعندهم تمويه وعندهم استطلاع إلى آخره، هذا كله موكول إلى تشخيص ولي أمر الجهاد، أن هذا موكول إلى ولي أمر الجهاد الذي هو يعني القائد العام للقوات المسلحة، قائد الأعلى، وهناك رتب عسكرية وهناك إلى آخره. صحيح. فهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال وأيضا أساليب القتال كيفما كان. قال: هذا كله للمختار، أما المضطر، هذه مسألة، كمن عرض له مرض أو فقد سلاحه، يعني المعذور المضطر، لأنه يجوز له الانصراف. ليش؟ أنه الضرورات تقدر بقدرها. نعم. مضطر. وأما الاستدلال بالآيات والروايات، لاحظوا الصفحة السابقة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. دلالة على أنها من أكبر الكبائر، ومأواه جهنم وبئس المصير. والروايات الكثيرة من ذلك صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام لما سئل عن الكبائر فقال: هن في كتاب علي عليه السلام سبع: الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزاحف شاهد، والتعرب بعد الهجرة. فقلت: هذه أكبر المعاصي؟ قال: نعم. وغير ذلك من الروايات، لأنها روايات كثيرة مضافا إلى الآيات. بالنسبة للاستثناء، إذا الشرط إذا كان العدو ضعفا، أيضا في ذلك آيات: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. هذه الآية نسخت الآية الأخرى، طبعا نسخ الحكم لا نسخ التلاوة، الحكم منسوخ، التلاوة باقية. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفين من الذين كفروا. هذه منسوخة حكما لا تلاوة. وغير ذلك طبعا من الروايات، مثل رواية مسعد بن صدقة عن الصادق عليه السلام أن الله عز وجل فرض على المؤمن في أول الأمر أن يقاتل عشرة من المشركين، ليس له أن يولي وجهه عنهم، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار، ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين. هذا معنى الضعف، دبل، تخفيفا من الله عز وجل، فنسخ الرجلان العشرة. وغير ذلك من الروايات. ثم قال مسألة جديدة: ويجوز، هذا في كيفية القتال، الآن البحث كله في كيفية القتال، ويجوز أو تجوز المحاربة بطريق الفتح، أي بكل ما يرجع فيه الفتح، كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر، وإن كان مكروه طبعا قطع الشجر على كراهية، وقطع الشجر حيث يتوقف الفتح على قطع الشجر، صح. إذا توقف الفتح عليه فرضا من باب شنو القضية الحقيقية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، يستلزم بالي. فأتجوز المحاربة؟ أنا قلت قبل لحظات وأكرر من جديد أنه تغيرت وتطورت أساليب الحرب والقتال بكل ما يرجع فيه الفتح. أول عندهم شن هو منجنيق وكذا، الآن طائرات وقصف إلى آخره، بالطائرات كهدم الحصون والمنجنيق، هذا للأصل والإطلاق والاتفاق، كما في مهذب السيد السبزواري رحمه الله أنه يجوز بكل ما يرجع فيه الفتح، وإن كره أو كره قطع الشجار. ليش؟ للرواية الصحيحة، لاحظوها في الهامش، صحيحة الجميل عن أبي عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يبعث سرية دعا أميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه، ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تضلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا نشاهد إلا أن تضطروا إليها. آخر الدواء الكي، وهذا اللي في بداية الحديث الشريف أيضا راح يجينا إن شاء الله في أثناء البحث. لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا صبيا ولا امرأة إلا إذا توقف الفتح على ذلك. قال: وقد قطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نختصر أيضا في الروايات لأن المطلب واضح، بالنسبة إلى رمي اللي هو المنجنيق موجود في رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام أن يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنار أو يرمون بالمنجنيق إلى آخره. وقد قطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشجار الطائف كما ورد في السيرة النبوية في مغازي الواقدي، يقول المجلسي رحمه الله في البحار: وذكر الواقدي عن شيوخه إلى آخر الحديث أو ما جاء في السيرة النبوية. وحرق على بني النضير من اليهود وخرب ديارهم حتى أنهم استشكلوا في ذلك على النبي من باب الاعتراض. يقول في بحار الأنوار العلامة المجلسي: وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقطع النخل والتحريق فيها، فنادوه: يا محمد، قد كنت تنهى عن الفحشاء، فما بالك تقطع النخل وتحرقها؟ فأنزل الله سبحانه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها، إلى آخر الآية. ثم قال الآن شروع في بيان مكروهات القتال. طبعا المسألة مقولة إلى نظر ولي أمر الجهاد، ولا بد من ملاحظة المصالح وتقدير شنه الأهم فالأهم. وكذا يكره إرسال الماء، سمي هذه أخلاقيات الحرب. وكذا يكره إرسال الماء عليهم ومنعه عنهم كما ورد في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه في وقع الصفين مع بغاة الشام وطاغية الشام. وكذا يكره مكروه يكره إرسال الماء عليهم ومنعه الماء عنهم، لعن الله من منع الماء عن عيالات الحسين يوم عاشوراء، وإرسال النار وإلقاء السم على الأقوى. قال على الأقوى المسألة خلافية في إلقاء السم أنه يجوز أو لا يجوز، قال يكره إلقاء السم على الأقوى إلا أن يؤدي، يكره إلا أن يؤدي إلى قتل نفس محترمة فيحرم. ففي رواية السكوني يقول: فيحرم إن أمكن الفتح يعني بدونه بدون إلقاء السم. وأكو لعله على ما أظن تفصيل في منهاج الصالحين عند السيد الخوي رحمه الله، إلقاء السم مثلا أو بعض الأسلحة اللي قد تعتبر قدها بين قوسين تعتبر مثلا مثل الخردل بعض الغازات السامة وكذا، إذا كان في المعركة وتوقف الفتح عليه فلا بأس. هذا من جانب. من جانب آخر إلقاء السم على مثلا مواشيهم ومزارعهم وصبيانهم، لا، لأن هذا مو في المعركة. هذا التفصيل موجود لعله في كلمات السيد الخوئي رحمه الله في منهاج الصالحين كتاب الجهاد، فراجع وتأمل جيدا. زين، الرواية رواية السكوني وفيها كلام يتعرض له الشارح. قال: أو يتوقف عليه الفتح إلا أن يؤدي إلقاء السم. لأن هالأيام موجود هذا، يقولك أسلحة محرمة دوليا وكذا وكيماوية، وهم ما قصروا في هيروشيما ونكازاكي والحرب العالمية الثانية، عادي وموجودة الأسلحة شو يسموها هذه أسلحة الدمار الشامل والقنابل الذرية، إلا أن يؤدي إلى قتل نفس محترمة فيحرم إلقاء السم. إن أمكن بدونه، أمكن الفتح بدون إلقاء السم، أو يتوقف أو أن يتوقف عليه الفتح فيجب، يعني مقدمة الواجب واجب. ورجح المصنف في الدروس تحريم إلقائه مطلقا. يعني إيش مطلقا؟ يعني حتى لو توقف الفتح عليه. الشهيد الأول رحمه الله ما شاء الله يعني من الدعاة شنو السلام. السلام يحرم استعمال الأسلحة شنو ما قصر عليه. ايه وهو رحمة الله عليه قتل وصلب وحرق ومثل به وذرت. اي والله بيد الإرهاب. لا إله إلا الله ولا يعرف له قبر هذا الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي. قال ورجح المصنف قدس الله نفسه الزكية في الدروس الشرعية تحريم إلقائه مطلقان يعني وإن توقف الفتح عليه لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه عن إلقاء السم. الشهيد الثاني عنده تعليق تعليق يعني مو شرح يعني قاعد يستشكل يعلق ولنا تعليق يعني ملاحظة. قال والرواية ضعيفة السند بالسكوني السكوني من أبناء العامة ولكن عملت الطائفة برواياته كما أخبر الشيخ الطوسي ناقلين إجماع أن الطائفة عملت برواية فلان وفلان منهم السكوني. وأما الرواية فهي في الهامش عن الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلقى السم في بلاد المشركين. حنا هذا الرواية إذا بغنا يعني نحملها على محمل نقول تحمل على عدم توقف الفتح على إلقاء السم. إذا نريد نحرم مو كما صنع الشهيد الثاني الطعن في السند من جهة السكوني لا وإنما في الدلالة نقول يحرم كما قال الشهيد الأول رحمه الله إلقاء السم حتى في المعركة إذا لم تكن له شنه ضرورة ولم يتوقف الفتح عليه. نعم إذا توقف الفتح عليه ذاك الآن يصير مقدمة الواجب بعد تقديم الأهم عند التزاحم. والله العالم. مسألة أيضا في هذا السياق أخلاقيات الحرب. قال ولا يجوز قتل الصبيان والمجاني. نعم شوف الإرهابيين ما يخلوا في العراق حتى أطفال نساء شغلهم عكس الأخلاقيات قطار قاب ما هذا الأخلاقيات تمثيل بالجثث. ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين حتى مشركين ذيلا أبناء مشركين ما يجوز رحمة الإسلام. هذا هو المذهب الحق هذا هو الإسلام. ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء حتى النساء لا إله إلا الله. ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء ليش لصحيح الجميل اللي قلنا من شوي قرأناها ما تتذكر قبل لحظات صحيح الجميل عن الصادق ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا صبيا ولا امرأة إلى آخره. لما تكلم عن كراهة قطع الشجر قال ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء لصحيحة جميل عن الصادق عليه السلام وإن عاونوا شو حتى لو عاونوا على القتال وأبناء مشركين يجوز قتلهم صبيان النساء إلا مع الضرورة شو تقدر بقدرها. شلون ضرورة؟ قال بأن تترسوا بهم مثلا يتوقف الفتح وتوقف الفتح على قتلهم هذا ضرورة مثال للضرورة. وكذا لا يجوز قتل الشيخ الثاني العاجز عن المقاومة والدفاع عن نفسه إلا أن يعاون برأي محنك مستشار هذا عسكري سرجون مثال إلا أن يعاون برأي أو قتال. نعم بالي. السرجون هي السرجون ما يقولوا سيركوك هذا موجود هذا إلى الآن في بريطانيا كوكس وفلان وكذا مذكرات فلان وفلان إلا أن يعاون برأي أو قتال. ولا يجوز أيضا قتل الخنثى المشكل احتياطا. خنثى المشكل يعني اللي ما معلوم أي أحيانا فيها ميول إلى الذكورة أحيانا هذا لا خنثى مشكل ولا يجوز. ليش؟ باب الاحتياط لأنه بحكم المرأة في عدم جواز القتل. يعني. ورواية حفص بن غياث وفيها لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء في دار الحرب إلا أن يقاتلن فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك شو ما أمكنك أمسك عن قتل النساء ولم تخف خللا، إلى آخر رواية. قال ويقتل الراهب والكبير، ليش؟ للإطلاقات، إطلاقات النصوص. وهو منه الكبير، وهو دون الشيخ الفاني، الفاني العاجز عن المقاومة والدفاع نفسه، أو هو. واستدرك الجواز بالقيد، أن ما يجوز هذا. قال ويقتل، استدرك بالقيد، وهو قوله إذا كان ذا رأي أو قتال. إذا كان له رأي يجوز قتاله، يعني مستشار عسكري، كما ورد أيضا في السيرة النبوية في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، موجود هذا. إذا كان ذا رأي أو قتال في قضية اللي حكم عليهم سعد بن معاذ، موجود بعضهم كان من المجربين والعارفين بالحرب، وأشار عليهم مشورة جيدة، لكن ما سمعوا، قال أنت كبرت وخرفت، فجنوا على أنفسهم وكانوا صبة الدهر. إذا كان ذا رأي أو قتال، وكان يغني أحدهما، يعني الفاني، شيخ له الفاني والكبير، عن الآخر. لأن قال أول شيء لا يجوز قتل الشيخ الفاني، الآن عود قال والكبير، وهو دون الشيخ الفاني، يقول يغني أحدهما عن الآخر، فاني أو كبير، لكن شنو؟ إذا كان ذا رأي أو ومنه أيضا يتضح حكم الأعمى والمقعد، مقعد لكن عنده رأي في الحرب، نعم صحيح، مثلا ومشورة. قال وكذا يجوز قتل الترس ممن لا يقتل كالنساء والصبيان، يعني مترسين أبهم، دروع بشرية، أحسن كبش فداء، ولو تترسوا بالمسلمين كف عنهم ما أمكن، مهما أمكن، as much as شو يقولوا ليش؟ لأصالة حرمة دماء المسلمين، ومع التعذر بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين، فلا قواد، يعني لا قصاص على القاتل المجاهد في سبيل الله الغازي، ولا دية للإذن في قتلهم، قتل المسلمين حينئذ شرعا. نعم تجب الكفارة، وهل هي كفارة الخطأ أو العمد؟ وجهان، كفارة الخطأ مرتبة، عتق رقبة، صوم 60 يوم، أو طعام 60 مسكين، كفارة مرتبة، نعم، كفارة قتل الخطأ. أو عمد، قال وجهان أكو، مأخذهما، يأخذ الوجهين، كونه في الأصل غير قاصد للمسلم فهذا كفارة خطأ، وإنما مطلوبه بالأساس قتل الكافر. صحيح. الوجه الآخر، قال والنظر إلى صورة الواقع، في الواقع هو متعمد، فإنه متعمد لقتل المسلم، وإن كان يعني بطريق غير مباشر، وهو أوجه هذا القول الثاني، إنه متعمد. نعم. وينبغي أن تكون الدية من وين؟ من بيت المال. ليش؟ قال لأنه للمصالح، وهذه الدية من أهمها. نعم. ثانيا دليل آخر، ولأن في إيجاب الدية على المسلم ضرارا به، قد يوجب التخاذل عن الحرب. هذه متعرض لها السيد الخوي في نهج الصالحين، ومعلق في الهامش الشيخ الواحد خراسان، أنها تؤخذ من وين؟ بيت المال. وإذا أوجب التخاذل من بيت المال. نعم. ثم قال أيضا أخلاقيات الحرب، ويكره التبييت. ما هو؟ قال وهو النزول عليهم ليلا، الإغارة، شن الغارة ليلا، والقتال قبل الزوال، قبل أذان الظهر، بل بعده تستحب، يعني بل تكتب يستحب القتال بعد الزوال، بل لأن أبواب السماء، هذه نص يعني من الرواية مأخوذ اقتباس، لأن أبواب السماء تفتح عنده، وينزل النصر، وتقبل شنو؟ تقبل الرحمة، مثل هالوقت الآن نزول مطر، وينبغي وقت استجابة الدعاء، من مضان استجابة الدعاء عند نزول القطر، وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين. نعم. قال ولو اضطر إلى الأمرين، يعني شن الغارة بالليل أو القتال قبل الزوال، اضطرار بعد، ولو اضطر إلى الأمرين زالت الكراهة. نعم. بعد ويكره أن يعرقب المسلم الدابة، نعم، اللي يعني يقطع القوائم، يقطع رقوب الفرس من جهة الركبة تقريبا. إيه هاي يسموه اللي هو شنو؟ عرقبة. بني العرقبة في غزوة موتة هذا ظاهرا جعفر الطيار عليه السلام. وأن يعرقب المسلم الدابة ولو وقفت به أو أشرف على القتل ولو رأى ذلك صلاحا قدر المصلحة زالت الكراهة، كما فعل جعفر الطيار عليه السلام بمؤتة. وذبحها أجود، ذبح الفرس أجود من شنه العرقبة وأفضل. أما دابة الكافر قال وأما دابة الكافر فلا كراهة في قتلها. الآن الدبابة وش يسموها هذا من الكافر يدمروها يقصفوها، كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه والظفر به. نعم. بالنسبة للرواية موجودة في الهامش لاحظوها، ما بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدوا قط ليلا، كراهة شن الغارة ليلا، الإغارة بالليل. الاضطرار موجود أنه شن الغارة على نبي على بني المصطلق ليلا. قال نعم. والمبارزة بين الصفين، تكره المبارزة بين الصفين من دون إذن الإمام على أصح القولين. وقيل تحرم المبارزة وتحرم إن منع الإمام منها من المبارزة، تجب إطاعة ولي أمر الجهة، وتجب عينا وجوب عيني إن ألزم بها شخصا معينا صحيح بحكم الولاية، وكفاية وجوب كفائي إن أمر بها جماعة ليقوم بها شنهم واحدة منهم من هالجماعة. وتستحب المبارزة إذا ندب إليها اللي هو ولي أمر الجهاد من غير أمر جازم من دون أمر إلزامي ولائي، إذا ندب مستحب. قال لاحظ في الهامش عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام فقال لا بأس به ولكن لا يطلب إلا بإذن الإمام. وفي نهج البلاغة قال أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن سلام الله عليه لا تدعون إلى مبارزة وإن دعيت إليها فأجب فإن الداعي باغ والباغي مصروع. ثم قال وتجب مواراة المسلم المقتول في المعركة دون الكافر، فإن اشتبه بالكافر يسمو دوران الأمر بين المحذورين إني مخير، فإن اشتبه بالكافر قال فليوارى كميش الذكر أي صغيره. ليش؟ لرواية صحيحة، لعل المراد منها أنه الختان على بعض الأقوال الفقهية، بلي لما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتل بدر وقال لا يكون ذلك إلا في كرام الناس. رواية طبعا صحيحة السنة صحيحة حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر لا تواروا إلا من كان كميشا، يعني من كان ذكره صغيرا، هذا تفسير. وقال لا يكون ذلك إلا في كرام الناس، لعل كلمة يعني من تفسير نفس الراوي. نعم. بعضهم قال هذا كناية عن الختان، لأن ذلك المشركين وغيرهم ميختنوا. وقال لا يكون ذلك إلا في كرام الناس. وقيل يجب دفن الجميع احتياطا، احتياطا عند دوران الأمر المحذور، هذا لعله السرائر بن إدريس الحلي رحمه الله، وهو حسن هذا لأن الاحتياط حسن على كل حال. وللقرعة وجه لأنه لكل أمر مشكل، أما الصلاة عليه فقيل تابعة للدفن، إنه علامة الختان مثلا أو كميش الذكر أو عمل بالقرعة فيصلى عليه. وقيل يصلى على الجميع ويفرد المسلم بالنية، وهو هذا حسن لحسن الاحتياط. أكو بعد في النهاية أنه ينبغي أن يتخذ شعار، السيد السبزواري متعرض لهذا المهذب الأحكام، رواية عمار معاوية بن عمار رواية صحيحة عن الصادق عليه السلام، شعارنا يا محمد يا محمد، وشعار الحسين يا محمد، وشعارنا يا محمد. أيضا رواية السكوني أول من اتخذ الرايات إبراهيم عليه السلام عليها، على الرايات لا إله إلا الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.